أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك أفر يا فرسناد، وحنا كمدي هاي عشر الذي ينوس علي كل سابسنا تفسير كقرآن الكريم كهو يتمنى يضربون ككهما آيات كبات مكبل لابن آيات من سورة المائدة آيات كهو يتمنى نواكو أبيهاي من السورة نفسها إثل سورة المائدة كمدة سورة سورة المائدة أن يكون مدعابان تهي آخر كسورة أي الله في ذا سورة اللهم العابي وكل من دونا في قوله تبارك وتعالى يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل كسوكل من دونا كل مائدة لا سيكون العابان تهي سورة المائدة سورة سناد ترسل القرآن الكريم كان كوغن بقول يتبني آخر سورة سورة المائدة وسورة سناد سورة الفاتحة كو سورة البقرة لبا سورة آل عمران صدى سورة النساء آخر سورة المائدة السورة الخامسة وسورة سناد سورة المائدة وسورة مدنية وهي كمتها سورة دي سودة لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وما كنتو كهاجري كغير مدينة المنورة فبنكي سنة من أمره المبارك أمره النبي قيم ذبضنا طبعاً كي سنة أدن غيزي اسم الدين المنورة كنولا سورة به سودة غي كمتاي وانا سيدان يلباتن سورة دودو أيام مدانية ومدينة كو سودة غي كمتو ولذا ما إدى من أول ما نزل أيام كمتاي سورة المائدة آياتها بغل يلباتن آية دودو وآياتها سورة المائدة آياتها 120 آية أقول يلغات آية دودو سورة المائدة باللابتي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو باللابة يا بسم الله أبوين مليحي سقيم نقبلا أسك شديسة عليه الرحمن نحريس قيدة أونك ولقارتا نحريسة الرحيم متقارهان إذا إنت إبر ميزي الرعدي أقارة نحريسة كما قال عز من قائل وكان بالمؤمنين رحيما كل كائن ترميس الرعدي أي الرحيم يهي وحونا أقول نحريسنا يا ما أعد لهم مؤمنين توحي إبو درمي في دار كرامته أقل كجنة الليلة إس إبو كرامينا يكو كراميو نعمة قارهان هذا تال وقونا تلقى للمؤمنين هل كاسي النحريس قارهان أيي تال إله الله بدا النحريس باله ألهنا الليلة أسكينا نسكدي من سورة المائدة كل العضي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول يا أيها الذين مركز مقاسي أدب القرآن كوكوبة لانتعي مرادي يا أيها الذين آمنوا اللغو دارو وحلو يرى يو وآذلا نبأوا بانكو حيكرتا لا ثالثا لهما وحلا بدا صدحيا مجيرتو أمر إنو كدن بيو ووحا يالا أي تعي ينهي إنو كدن بيو وحا حيالينا دين تا إسلام كان الله بديك قوانتا الأمر والنهي وحلا غفرا يو يال الولياي يو وحلا غاربا يو كفلو الولياي يبدا سي دين تا قوانتا تقوض القرآن كسو نقنقوطي أن الوردي تقولها للياي وحلا بدا امتثال الأوامر وعلى إسفر أيها الله فرمو الله مغلول لا إذا بقاته أدوما ملكي ألا إياهي الله إلا مغلول لنا الله مغشنا وعلى صالحك أليه يكون وعنده من إيبك عمال كون من أبهنا أدام دقيقنا كمارمين أليه أن الله دقيقتنا كمارمين أول نهروك وأبوري حتى أنك من مارنتي كل كان مغلول هذا إيبا مغشو أليه المستفيد الوحيد قفك كوباد المقل كيف كفى إلي سنايا يأدوني آخرها وناكو إلي واضح أن مرمين وحي لغو أبورينا وحكى لبا ماهين الله إلى المقصيهي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وحي خلاف سنة يتعب شرخ أيها إلى الوحبان أدومه والذي ليهي كلك إنت أدوم في لذا هذا كم بار من هذانا مرنا ديودي يبارت أدودري إنه رزق ديودك كانوا صو أغارو تجاريو هو رزق ديودك كانوا كل الملك اللي يبان دالك جكبه وقبان مارنتي أنا مو فيه سودو كوكا طعامك هو موفدين رزقي أنا هو أنت كانت ما أريد منهم من رزق يبد وحيك كان ماله وما أريد أن يطعمون كيف إيقل أنا ماله كوكا إذنك أضوما لبني آدمك يا حقنا إلا كنوا سيد كنوا أضوم حقنا في أضومك اللي وصيك إلا لها بل لك النرمي خدماتي في هذا كيسا كسبك في قوة ديسا كوكا أنيك كورنا وحيك كان كيكنا إيقل إذن ماله حدان إذن أبوري إفادان إذن أبوري يا أيها الذين آمنوا أشرف الأسماء على الأغل مرك إلى يا أيها الذين آمنوا أولئي مقع اللقوقية لو إيمان كقيم بدل مرك إذن تشريف كاسنا هو اللقوقية لي أسلوبك يا أبوليهي حدا اللغة العربية نقان يا أيها الذين آمنوا ندها هي تنبيها هي تعريفك موصولك اللي سوو ياري انت بوا اعتراف نوحي وقودا بيهي يا بقوا قوسي عدقي وقو ياري وقل أحد لي ومر كان تلوين كسيي عدقا قودنا افعل ولا تفعل هذا المؤمن تاري سيدا هيال سيدا نحييلي قال تعالى خذوح يريا أيها الذين دفع آمنوا حقه مايانو كلمة الآمنوا ملكي آمنوا اللي يلوحي له مايي مفعول بها وليس كدايي ليفيد العموم وحلهم يواتقنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل لإحلاب دكيكم اليوم أوفوا واحد أوفسان بالعقود فلمال العقد وحي لقنتان لي وحي لقنتان عقود يا عقود اسكم دول وحي لقنتان ودور قيبوت من أبي أبا لحدين ويال وبلن أبا وأتكاليف سعي سريعا إله جديي إيه تكاليف تحلك اللغو ساري أبيقا إيه وحان يال وحان هيال فعلا وحان يال وتركا وحاصداف وأمرا وحان يال ونهيا وحان هيال حراشة أفر باوقوي وحان لوحي أبا نفري إيه عقوية إيه وثنتي سنة لقدونا أيو أفر باهو أوي الأمر والنهي والحلال والحرام أفر كان هو أوي وحي الليل فرينا لما يستيق وحي الليل كرابي كذا إرادة وحي الليل بنيي كرغمة وحي الليل كعرمة كذا وصل تسوى فيما بيننا وبين ربنا بل ما كراجرة وفيما بيننا إنك أدوما لهو حي النكوبة لنوخ النغضبة عدين توافقتنا دوليهي وإن إن وفنا وفقات لبا لنطي وحشكوه قاتل وحاكوانا أمودارا لبدا إشكور ستي وإن قبل أركاب قبلك الحق سوو دورو لبدا إخلاشي لبدا إسوشاقيت لبدا شركا ودقشي فيما بينكم إذنك لعدين أدقوبا لنطين إلا قنتين ميل مري وحاصوهري فيما بينك وبين نفسك وحياله الالتزامة أن إليكم واجبين أتبلن قاضي سيدا نقل كوكلة سيدا وعدك إيا يضاها يضل مرة إشكيلا ليقل حداتيين إباكوا والرومايين إلا ليا وحاكوا بلنتا أما الله إذنك رب اللامي أما إذنك أدحبينك بلامي أما أدقيا النفس عليك أدنتاي نذرك إيا بلما لابك شيء وحين لم نلمر يوم يا أيها الذين دك آمنوا حق لما أنتي خميري يوم أوفوا واحد بوحسان بالعقود بلا مدى وحلت لكم بلا مدى بلا تلمام يدرب وحلت لكم وعليهم بالمئي بهيمة الأنعام نعم وليد بهيمة هي أنعام ويسومي بهيمة وعرقية الله هي جالة أنعامنا ويسلسد على ذي إلافة الشيء إلى نفسه وعليش إلافة ويسكمي كلك إلا فضو سلاتاي والله بس يسكمي ذا ليس إلا فيه لغة العربية بيانية الويلة وحلت لكم بهيمة هي الأنعام وأنعام ذو وحي عدوين إذا كلمة البهيمة وحي لمتاي باب ساجين وخاتم حديد خاتم من حديد وباب من ساجين وبهيمة من أنعام وعويتنا ليهم بني وأخبر نعمة وحي لينو حللي وحاقوا بين حولها يجي نفسه ذا أكلا بعد ذبح قلت هتقول عذاب تذكية شرعية إن أتكذب عمتان بالليدين بالنيو إن أتبخت عمتان ما وحلت لكم وحليين بالنيي بهيمة حولو هي الأنعام أريق إيا الله ذا إيا جيلة إلا ما بالليدين بالنين يطلع الأغين دونو عليكم كركين إنما حرم أيكو إيمان دون دا تضمون محرمات دواتهم وحن طبعا كاين بالليين بنيي ماشا واحد كوغاتي وحن محرماتك امدا لغربي واكوبن يهي لكن حلاش ما كوبنا حلاش عرضي كبارت كلك حلاش عرضي كبارت انتي كدابي ويدو انت كوري قيساتو وحياليه اللي حرمي اذا بدرو انت اللي حلالي ابدا وحل لكم ما وراء ذلكم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبة وعفي عن جده بالليدين بالنيي كل كهيدين كأخذ حلاشة وكو قنعة وعي على عقوبان المحرماتك المر كان الأب بنيهن طلاشايا انت أسفيها لي هذا بالله هذا اللي فينا مغلى وحيل الوحل بالنيي لكم بذينك بهيمة حولة الانعامها أري الله يجيل إلا ما ظن ليدين بالنين يطلع الأغرين دونه حياك إيمان دونه عليكم كركين اللغو أغرين دونه حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيعة وما أكل الصبوع إلا ما ذكيتم وإيمان دونتا انت ما هان وحيك لليين بنيين إلا ما كيما هان يطلع الأغرين دونه عليكم كركين غير محل الصيد وغاركو وبن نيسا غيركو إذنكو وأنتم نأذو غارتان إذنكا وحرم حج يا عمره مدنيولي إذنكو حج يا عمره مدنيولي وغار ذي مبنى وغارت عن نفسه دواء لك لقالي دونا في آخر سورة وحاكوه من دونا وحل لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر إن كان لك بي حراميين ما دمتم حرما إنت كلام ما يزيلت عن عمر ذي حج أما كل كان حلال نقلتان وإذا حللتم فاصطادوا كل كان حج في عمر ذي قلتان قال الله إذ كذبتان وقالت لا أرضى شمبريه إيا وقالتين لكن إنت إذا بالله هذا عرمنتهم إلا ما كما هان يطلع الآخرين دونه عليكم كركين غير محل لصيف وقالكم وضى النيسة غير كل حالاتهم وأنتم نادوا غارتان لذنك وحروم حج عمر حرمضي نيولي معنى أحكامك بين الله إله يحكم وحيد الدومية ما يريد إرادة مطلقة أي إليه ومطلق تصرف إدمة حقالية قبل لما تشهد صدوني يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا رادا لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع الحساب ومع ذلك هو حكيم وحكم كانوا حكما يودا مردية صواب حسكيها يفيه قلوح مبنى على ربك يا ما إن الله إله يحكم وهو حكما وأدوم ليس كواجبية أما كرر ما يريد إساق وحي أرهبه قلت وإن الإرادة الله أغازته وما تشاءون إلا يشاء الله إلى وحو دون مهانه وحكرة دوني ميزان حتى دونتان وخدمت وحسن إرادة دوني حتى دونتان حواكو قردران فيهم يا أيها الذين دفت آمنوا حقا رميييو لا تحلوا هبا نيسانين شعائر الله إلى دينك سعلا ميالك يدعين بقرارتان هبا نيسانين شعائر علامات الدين وعلى واحد دينك على موين في سكتوسنا يعلن أي شعائر مناسك تبوى الرئيسة حزك يا رميسة تفصيلنا والله شيء بدونا إله حرمة له إيا حجك إيا حاجيالك مساجد أذانك أقمد دينك إلى لي علامات كواوين اي دين تلالهي تحكالي حرمية يا ايها الذين ددك امنوا حق اليك الرمية يو لا تحلوا حبا نيسانين شعائر الله ايبا الدين تيسى علامة يالكيدا انا تكون بيشان حبا نيسانين دورة تحكالية قفك مركا تحكالينا يا شعائر الدين علامونيك اي دين تلالهي وحالك كبوقتا إيمان كسئل سغيهي وصدق الله في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قلت أوحي إيبات إحقالي هدات إحقالي ويدو أوحي إيبات جعلاني أجعلان ويدو أوحي إيبات رانيكي هاتكو ويحي ويدو ما ديك أدوان باريا حدى البطر إلا هدى الدبان مرتد أوحو سغالي كأي سميسد أوحو نعي جعلاتي أو طلبي سخلافتد أدوان متيه لرداء البطاي أنا لو ابنه لا تحلوا شعائر الله إلى دين ديس على موين كذا خبر نيسانين إن تقرريتان ولا الشهر بالحرام حرمة دورة للا حرمة لوافر تراعان مدعان سدع وإسحقان ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سيتالي عربية سكو سدع وإسحقان يا هجب وقارة أبرتاب بلود أي أشهر الحرم ليلة وحيكد ويهين أشهر الحج يعني لنكبر من الحج أشهر معلومات وسدح بلود سدح بلود حج شوال بك بالله صنفوري سيتالي يعرفه سدح لنا أشهر الحج بها ليلة أشهر الحرم وسيتالي يعرفي زكو هي الرجب إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفرت بلاد الحرمة لعبادية ضاعة سيئة إذا ابدأت أبنان الأول أي مرة تصيب بنانه قلت بشا حرمة إلهة حرمة سيئة يا رب بشا ودخلي وتحقلي إلهة تحقلي ولا شهر رب حب النيسانين الحرام الحرمة ولا الحقي حرها من الله وضو إبريا قلبك لك كينا أيو إلو قورا على الربو حرها نيرالي شعائر دين الله بيكم بيهن وهدية دين تباشكتي قلك ولا الهدية عليه من الله وضي حبا ميسالين ولا القلائي قلائي دوعو حرها مركي هدية يهين أي انعادي هاي أي علامة قوة اللوغة لي علامة وحي طائبة علامة نفتة تحك لي ولا القلائي على عمل قرط الله حري يظهر حبا نيسانين سلام مركي حولي شعارتي هجد يبريه الله قاد لي هيا حاجي لي مادين ولا أمين كو أقصدايا البيت أقلك الحرام قيمي قال للزيارة وللعمرة وللحج وحاجي ما كانوا سؤلان أما ومعتمرين أما وصوب وقنايا كو أنا تحق لي دور مركي أبوه يا أولياء مرتي وفد إيبان صغلا الحجاج والزوى العمار والغزاة لك في سبيل الله كدو لأي أما عمره صغلا أما حج صغلا ووفد الرحمن مرتي إيبوي ألا يصغلا أمانسي ولا آمين كو أقصد أيها ودوانين أحب النيسانين البيت أقصد أيها الحرام حرمض لها للزيارة والصلاة فيه والاعتكاف ولأداء مناسك الحج والعمرة كوى وصل دور يبتغون إيضو دلبايا فضلا رزق أي من ربهم كدلبايانو حرم كينا ووصل فضب دعان ووطان وما شاء الله قربوا حرق يصور ووطان ودا يوحون أظنانتا سورة البقرة أي نقص عمرني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أدلوا حاجيا بدعانا قدنايا انتوا واقوة قشاي لكن اسكجر ان بدعاذي يشتردي اي مناسك الحج داوعات ومركي اللي قدنايا اي مناسكتي ومحدد اما البمال بان لقوتا ان هذا ماشي حجك داوعاتي تاسك اللالي طوبة الابت هذا حبال لك احد ما ايه ان شاء الله مركا العام كتما دا عملكي وعملكي مركا جوغي اقودتي كدب هوش هذه وضو يبتغون ايقو دلبايا فلا رزق من ربهم خبقوا تكتل بايا ورضوانا رزق دون كريم إذن هو دون أيانه إبادة أيكو قدون أيان حرمك حج له عمر له صلاة له اعتكاف له وقل كن أقر يعمل كيف الله ضعي خيالك يكون صدقيتان مساكين الحرم وقل كن الريال بون لقون أيان هل كصلاة يكون تكلم وقل كن صلاة يسكي يكون أغنيان وقل كن أجز ورموانا إلى رمضينا ورادين أيان أمن الله سيه وقارتي اللي دين دي ليس أمها وإذا حللتم حتى الحلال نقطة وعناشي عجي يا عمرها أبلا ما يسرتان وقدتان فاصطادوا أغات ولا يجرمنكم أداوته رهدي جيرتي وقفوا كل بي كلها قرضي قريش ورسولك يا أصحابته أديدي إن العمرها دي قدتان كلها إيجي إن العجي إدين ديبان درتد حكو حد قدبنا كإلالي وحاد قدب ليلة حتى هذا وحاسينين حقا بهدف ولا يجرمنكم يصندنكو حنبار سنآن قوم على أعداد قبطان غير مكون أنصدوكم بعد وعراتين من إذن كأوين عن المسجد مسجد في حديثة الحرام حرمة لها أن تعتدوا إن الحق يبتان ينطايدنكو حنبار فلا تعتدوا حقا حقا بنا وهذا وحل إيالي يبي جوقك ذو قيم مر فمن عفا وأصلح فأجمه على الله حدان عفي وقفك وعكو يا لي حريركي نيل هذا جيسو أبا القدوين بأ الله كسينا يا إهدادكم قفك كاللوفتي أبخن لوفتهم أبخن رجزتي ولا شيء والله قفل ماذا ولا يجري منكم نصدقوا عبار سنآن قوم تدعر هذا قفتان أنسدوكم إن إذن كأودا برتاد هذا عروتان عن المسجد إذن كأودا الحرام حرم لنا أن تعتدوا إن الحج قدبتان وتعاونوا حداب مؤمنين تي على الرميسيتيهين إسقى عنسي وإسقرقارة على البر السما فلق وعلى وحي وناقة مأمور لقودنا يا قعان إسكسية والتقوى إسكى إلالين توحن في عني إسكى إلالين إيادنا قعان إسكسية ومن الدوفي شيكان كات شيدان كات كادي فنص من هذا رغتان يعدى مدونا كجيرة لا العلمية كدفية ولا تعاونوا حيسكوك عن سيننا على الاسم الجنبي قريب وهو عقفة عن ربي أقلي إيهو الحجواني قردره فني آدم كاللماغو من نتعانا الكسيني وتعاونوا إسكرقارة على البر سنف الكركي إسكو قرقارة وتغوى لك عرش كركي إسكو قرقارة ولا تعاونوا حيسكو قرقارين على الاسم الجنبي قريب كركي إيهو الحجوان قرد الرئيس يقول الله قرد الرئيس هو تقول الله اسئل علي سريعاتك وعلم كبقين مغلى أمرا ونهيا وحدنا وقاتا حديدا الله مغلي إن الله يدوين شديد العقاب حنوجين كيسا الله يدرم تعيوه لمن دلو حنوجيه أصاه اللعاتيه وخالف أمره وركيس الدينين حرما عليكم الميت أيضا أيضا زهرائن كتل ما نيوه إلا ما يطلع عليكم وعيد تلك على سعب عمري انتظى اللعنة وعيد ترين دونتا طبان شيء وانتظى اللعنة وان بناني بختك هو الرئي ميك حولها اللقاء عدو يصب ما ينف كنولا تاقن اياحيك البهد دوفارك ماذا عيدا ماذا عنا هاي وحي لقود بريئي نف نفت اللقود عليو اللعيجي كارون يقول مد لقود لي نف قد كدعي مد مدك لهر ديي بحل وحود لي قلنف الوسو قارن إيه واحا أسنانتا إيه وحيالها اللقاء ورحو صبوان صبوان كبا حارمو إلا موقولا قال تعال صبوحي لحرمت واحا لخيضي عليكم كركينا لغرابي الميتة بختينا عمتان نف بنتي وبختيي إنا عمتان والايدين كرابي والدمو بيكينا والايدين كرابي بيك اللبا اللقاي بنا يا ودما مصفوحا آية عن بعض ذي وديك نف نال كسب ما يو ديك نف نال كسب ما يو قبل لا سمعي قارب اللي كان وانا أكل تبي وين ينتهي الخير تو أعرف ما بقبل وما لقب جاب قالوا لي دناي كل كي لقب درج على سيد ديناي كل كم كان مصفوحة يا لذي ريا أما ديك فاضية تركي كليها هي وضنا حلال وديك فريسي كذلك النف كمركي الله قالي هلم في أهرك وحر الرعا إيكوهر على الو ديقا لحرمي كالنافك قنطمعي ايب امرك له ايب نافك نولك السعودو حسان لحرمي اللبا واللحمو الخنزير طفار هليب كينا واللحرمي افر وما واللحرمي وهلا حتى بيرتا لمرين ايي رغم العقادي لغير الله لغير اسم الله اللهم في غيرك به قول عيسي وحضونا بها النغلو وعلغم النبكة المركي اللي قول رعيه ملع عباله قول رعيه بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك إله النبكة نذابوري إلى السيئي ترتفانه قول رعيه أتقبله مني حتى اللي إلى النبدوي ملع عبال ملانهي حتى اللي صاق هذا وحضونا النغلو وحرام مبايا ساهلية لا سلا تقاني والوحي ملكة تحقلين أيه الملكة يقول رأيان كل واقع جيرين وأما ووعى أما ووعى به جيرين لما أقل ملا عيبا ملانهي أما سوقاتي ترى سنوعى ويوال منخلقة نفك عيب سمي وعنها انتي لقبتهم نفسي لقجو جيه يعبري نفك عبر كودينتي لا منخلقة اسم عرام لحو الموقود ويقيل قنجر النفك وقال الله لك أنت كرلفتان وحيليين نبقى دين لبيرونا ليك كبقه البيئ سباحه مالك كوتا ديكي ساقه هل كان مسمار الله لك ويو أما اللقونة المركيلة القلوبناي قل كان نبقى سر القويدة إياقنا عقويدة اللقود لي بسم الله ما أقل والمتردية قدية ألف يكون علي والنطيعة متكلا هرقبي وما النبقي أكل السبوح تقابعني إلا ما ذكيتم وحيئت قور علان من هؤلاء انتي لصوص يا إلا ما ذكيتم سنتان دنباي النقنيسة والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل الصبوح سنتان إلا ما ذكيتم ونفق هذه الأجيي قولك مركو كل عيلا بلي ونفلو قاري أما لقلع قوي كسوا نفتك بحيسا نفلو قارو لبلي أما قدي ألبا يقول علي وألا قول عي نفلو قاري مثل هردلو على شكر دي نفضى لوغاري وان لقو رعي ولا باعنو على شكر ذي نفضى لوغاري وان لقو رعي حلالو لكن وحنا قو رعكو حلالوبي الميتة كو حلالوبي ميس اختي هداد قو رعضو حلال نقوم مايو بيب نسي لو قو رعال لما يقان طوفارنا قو رعكو محلالوبو وما اوهلا لغير الله قو رعكو حلالوبي ماي افر طاهو ريسدناكو مجرى شنطان دنبول وما ذبح وحي إلا بريينا والله حرمي على النصب وحكاقا وما لأنتي وحجوجيا ويصنامي يكو سميا أي مركي وحقو رعي أنكو تحق الانجرين تحيلا لما أقل انتدي طبنكو وعاكلو اللديدي وأن تستخصيمو من الوحقوك الجتان من أسلامي قريو عرفت تدوى قريبي مشركين تلاهاي قريا لولوبان والله قري والله فيقي وور موهد برنا كذلك مجرتو كورنا كمضالة صندوق بالنقود حبيبي جري قريها دو صوبة مثل وحاكو قرنا أمراني خبي مثل بالنقود القري نهاري خبي مثل بالنقود القري منكم من غيركم العقل وعسى كد اليالي يرمى سوك جيرو كأنت اللوري دايا قريبا صوبة حيام حاكو قرن أمراني خبي أفسروا يا نغذور نهاني خبي باكو قرن ورسكد وحماسكو بي الله مركي انت الناغا على اسكبوه لكينا المدسان انيقو مدان انيقو مداني ما اصبح اي منكم اذانا اي منك النار تساكتي اذيقا علمي خلالي مدبع الاركا يا بخته اتكاد انتي يا ديلي خير هم البادلي ناشاك عنك اللي قرينا قل يا حسي وحقوقا يبسنجرين سري على بابي ازي وحسي قيمة محابة داري استخارة بدسي مسلم عداتاي وعدن لاي طبعا وحا الله سمعينا يا استخارة واجبنا موها سننا معها حرامنا معها كراهنا معها لماذا؟ بحرد واجب استخارة مبانا حرام الغفر يسمى سنة هدو يهينا والغوجي بي استخارة مبانا يسمى حرام هدو يهي دافبال استخارة مبانا كراها مبانا دافبال الغوجي وحين مباحة هي استخارة الله سمعين ايه مباحوا معي انا اتقبرت عن حواء قرصته انا اتعلم قرصته الله مديبا نبدو فانا اتقطه أري إن أطلقته دكان فرته مخايط فرته إن المقالة أنت دكته أما طائف دكته وحاس مباحة أي استخارة الله سمعيه لما الرقعة دول أي التي كان أي العوارضة ورسولك عليه الصلاة والسلام أمبر يا أصحابك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته إن كانت لمر عادتك لعذا من غير من غير الفريضة ويسكى سحنايا وحي وابشرة ألا قلبي سكوس الحياة أكود أقاقو كل كفاء نجيرو إيا حبيهو إيا كتب قدين إيا وحاسولا إيوحل ويدي مايا وحي مامورة أما واجب أما سنة أقولو أدوان فعلوا لغانين محرمي المكروه أدوان فعلوا لغانين وحي مباحة استخارة سمه كل كهو أن تستخسمه بالأزلام قرية إلا غيرو أما دبايل الله فيريو أما تصبح له ورفيو أما كتاب لفرو وحصل المنسوخ ودين الجاهلية وأن تستخسمه وحكو قيستان بالأزلام قرية ذلكم كفسق دينك بحدوه اليوم ما أنت أي يأس الذين قال قسطان الذين وعى كفروا قالوا من دينكم كقسطان هو عياركين يسألهم ماهو البلغيهم تسير العربية قعنك شيء فلا تخشوهم أكبقنا واخشوني أني قال الله أكبق اليوم ما أنت أيان أكملت لما يستري لكم إذنك دينكم دينك ميمان لما يستري وأتممت واب الحيي عليكم نعمتي عليكم كركينا نعمتي ورواقدي ديبان دوشينا كبو حيي ورضيت وأن غالي النغضي لكم إذنك الإسلام أيها الذين كرالي النغضي دينا دينهم فمن روحا وانطرق للي باتك ليه في مخمسة داجو أيها غيري قارسيسي غير متجانف إسرعوه لنا يا غير كليزم تنبقال أمدا له لأن فعيسى في محرماتك وكان ولانكرا إلى أمال نبدكو قارو فإن الله يبوين غفور الله نافي حضورنا محرماتك نفنه قيسي رحيم الله نحريسنا وانقفك عقابينيو حرمت وحال حرمت عليكم كركينا الميتة بختي والدم ديك سمايا واللحم الخنزير دوفاري لبكي وما أهل لك اللوغوك إليي لغير اسم الله إلى ما يعيش به إسارة والمنخنيقة نفكي عكسامي والموقولة تقارون لقود لي والمتردية قد ناشكو دعضي والنطيعة نفكا لها ربيي وما أكل صبوه ورابوه هوني إلا ما ذكيت وعاد قول على فق هذا وحياته مرمان وحبها الحني وصحبي بنانك هديت وصلي هديت الحلال ما وعصر لو مباهنا وعاجر وحو عدي قرآنك وما أكل الصبر طواك هذا وحكومة دلي نبكي سقع دلولي انتو كعوني كرو كعوني حتى بنبكو كارتي نبكي ونغلقا قاية إيش أصيل علي حتى برت مريسينا وديك سمي انتي سيبا نيب الرواح عنو أغيق على إسكال عيدي بابا كتري وما أكل الصبوح وما قتل الصبوح لكم أبين وحدل لكم أورا وحلقني بها لكم طبعا هدون نفك قفصادو واسمون له ونطبوكم بالله بايا عروسي أمي لها تبعثم أيوك هذا أيا نقل لها فعروس أبنان كتالما عروني يمسك أبنان كتالو نفي هديكو جيرتو وبرت مركات مريسو ليك بودا دركتي إلا نجيك أن نفكو جيرين بودي مايو خصبو دليليكو لأياي أما ليك بماله فدادكو قارتي إشأو نحنو حناي كلكي سمالك لقاقاي إنتي اللقعوني هل لقعونو حلالي النبضو بالنفس قوله تعالى وما أكل الصبوح ورابوح حني إلا ما ذكيتم وحد قول عذان من الخمسة الأخيرة من خانقة كب الله يوم بعدها أما أفرتهور بختي يديه يهل الدوفر يوحما أكل الودر أيه قولكم حلالو بان سقال خمسيني بيكوتكي وما بان لحرمي أفر طاهرة شمتان دنبا قورو حلالين ايا وما ذبح وحي اللي برايي على النصوب على اسم النصوب سانا مقعي اللي برايي ايا الله حرمي وان تستقسمو من اوحكو كيفشتان بلاد الامي قريو ذلكم كفسق دينك بحمد اليوم ما أنت أي أيئس وحقوصي الذين وحق كفروا قالوا بي من دينكم أيئك قوصي فلا ترسوا حكى عبسانين واخشوني أن يبع الله يبقى اليوم ما أنت أي أنا أكملت لما يستري دينكم دين تيمي وأتممت وأنبوحيي عليكم كركينا نعمتي برواقبي ونعمة الإسلام ورضيت وغال النغضي لكم دينك الإسلام إسلام لماذا أيان دينا دينهان دين كرال النغضي اليوم ما رمت على الأيان سقالاتك عربوي سنة عشر من الهجرة هجرة النغضي سنة كيتمنات أوسو حجيوي آيادا كبعدي سداتا بريبو نولا كوكا دينتي كامل بين قوتي كوكا ما رمت أوه بسيد على سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وحجرة أيون دا دينة ركدا بأيي حدوثا وافقين دين ما كامل بي دينتو النقطي فمن روح انظر للذات القليل في مغمضة داجة غير متجانب يسبونه إلني ليث من جنبي قليل النفع هايزة والنفع أي بحلوتا قيهي فإن الله إله أظهر اللو دافع الرحيم قلنا عريسان أيو يسألونك ملكا وحي بختك أي وحا أن صور المجري أي جاهلية لها أياد كان مركا يسود دقيني طبان كان الله حرمي ليري وحي صموه جيان سيدي وحلى الونقوي قول لحريامي سؤال باتمي كل كادان ينبخت حني الحولها نوليك كعبين في البدو فران ينحنين فعن كل رامي نو سأشاناتمي قال تعالى إلى وحي يسألونك أيها الرسول الكريم وحي كوي دين أيان ماذا وحى أحل اللوب اللي لهم يرد ومحن نوحل عليك ورم دوناني وعاد كتر هذا قل رسول الله وحل لكم وحليين بنيي الطيبات إذا وحد ماشا كثرتي وحد محرم كلا ديده لن خبيث إنوية إذا وحو مركو قل سمى الله خبيث يا طيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فتقول لها هي أوي الباء سكيل علي وحل حرمي وخبيث وحليين بنيي وطيب يسألونك وحيكوا ويدين أيان ماذا وعى وحل الله بنيي لهم إياك يقول وعاطرة وحل وعى ليدين حلالي لكم إذنك الطيبة وحونا سنوهم وما بان ليدين بنيي علمتم أذو عبارتين ومن الجوارح كوا وحتبعاء مكلفين إذنك ودرائي تعلمونهن أدبرتين مما وحي علمكم الله إذنك يبعد بري فكلوا هنا مما وعي أمسكنا قبطان عليكم كركينا كان ووعينا مما يكون أغمين لكن أربت أهل تقال وعلى حيوان ككجرة أما الشمبراها أما الدقاقة حيوان تلا تربية يقوه قرصدا جرة سيدة قلي كوكالي أما أبودي كوكالي أما قرقر كوكالي وعلى حدين وعلى البرو علوم العقبلة انت سأكون بوجوغا شمبروه قبناي حق الدقاقنا أيضا أوكالة تلوها ذا عجل وحل البرو نعد بميرا ذا قولك وحي وحق بنايا شرد وعاه وحداد ارتنى برمايا حداد تراجوقنا جوق سنايا حدو وحق ارتنى ألوكو مسمايا قول هدو انتو قبت اسكعنو حلقو ما قبن وحال ربان نبك انو ديو قبتو لكن وحلقا اسكتاقو وسنو دوانين قولك وحد وحبرتين قولنو عازا كو اغارتوي وما ذا الذين بنيي علمتم قد وحبرتنوا من الجوارح كوا وحكسبا الليل في يا بوديبي يا وحي لم يدا شمبرا أما حق الدقاقة أيدي يا وحي لم يدا وحل بري مكلفين إذن كودر أي أمرك وأهل سنسك في وعي يبها لما درتك وصن وحبر سنين إذن هذه الثقباتي وقدرتي تعلمونهن إذن كوحبري او دريدة ايه جوجينتا ايه يرمدا فوري وحي لغولاد اغمضا قائلوا علم قاتي مما كبه وحكبرتين علمكم الله اله اذنك اذن بري فكلوحنا مما وحي امسكنا اقبتين عليكم اذنك اذن قبتين لان قتل ولاد اكل او دري لكن معن ابوكو قبتي لكن ملكو دلبا حدوكا قراعدو حبكو موسى قبن اسرا قبصدل حلالنكوما إما أمسكنا عليكم بار الربا قورعي حديثي بسم الله مركب ريسات أولا ميسا وقورعي هاي نفق حتى النفو قلت مدي مرسان نبدو حتى عدو النفضح نفق اللغوق بطي أقول عيهي واذكروا حسى اسم الله إبوين مجعي عليه على الجسد ملكة ريبة أما شمرك حسق ولا لاي بسم الله الله أكبر من تأتي لاي حسق بل ملكة كذب أسلو واتقوا الله الله كبق إن الله إبوين سريع الحساب حسابك ألد الدجيو أنك اعتراض البدن وهو حساب أي مدى أنك بضني مالين بركات وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل فارصبع الله يسكن من الأبناء لحسارين في وعلماتي وأن لك الهرق الأي نار وحي الله ترق لي نار في الهرق الأي سنة وحي الله ترق لي سنة وحرق الأي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل اليوم ما أنت أحل لكم وحل إذن من نبي الطيبة وحفنا دمانك وطعام الذين كوي حمتضوا قوتوا الكتاب كتابوا حيلا سيئي حمتضوا حل حلال أي لكم إذنك مؤمنين إذن قوتوا الكتاب وحول يهودي النصر قلت أدتك أن يربك اللوية لذلك أول حمتضوا وإذن حلال الناس هذه الآية أحل لكم وحل إذن بنيي الطيب الوحش عن إليك وإذين بنانيهاي وطعام الذين كوهن قرب هذا هي قورع ذوت الكتاب اللسيي ولا توريد بانو هايسانا انجيل بانو هايسانا حل حلال أي لكم إذين كمؤمنين تايرين تاي أما إذين كعنتبين من باب أولون وطعامكم إذين كعنتبين هي قورعين حل حلال أي لهم أهل كتاب كذيهاي كور حدا نقطه والمحسنة قبلها حرة هي الليلين بنيي من المؤمنات من تأبر ميتي كميدة وعاكروا الليلين بنيي والمحسنة هو حرطة ومن الذين كميدة وطول كتاب وطلياني الإنجليزي اليهود أتقور سنكرتا من قبلكم حرطين كتب لسيي حدون تديمي لكن قوة حرطة أقور سنكرتا إذا أتيتمونن حداثين إيسان أجورهن مهريالك هذا محسنين إذنك قولوا دان له غير مصافحين من يسوب يزينوا أنوا دان لهين ولا متخذي أخدان ودي حسادنا أنا يلني ومن روحا يكفر بانية بالإيمان إيمان كخبك ككفرية بانية فقد وعدب حبط إنو هارتي أمنه وحيو سميولا وهو إنسان في الأخيرة ما لنت بنبي قيامه من الخاسرين انت تعب كوتباي أيوك مدير صلاة إيامرك وعا بالله ذي فروض الوضوء فروض الوضوء أيضا فرداشكتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أيضا فرداشكوا لو أخذي أفرتوا مجمع بين فقهاء المسلمين وحلقوا دري وأيقاركوا درينا ما انتوا ذبدا نيجي وحلقا قاتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية قل فأني يدي شنب يكون لقون إيسا قلنا إذا قمتم تا أيب أني يدي لك قرانا يا وحاك لا قل لقاري كدرين ترتي إن وجد لك بالله سلنا يدو شكت الله ترتيبيو مياه أو الرئيس وجدها كحيبو أمانها كحيبين مضحة لغاها أودن بيين ترتيبك وحا لك قاتي إلك رسول ليلة الإسراء والمعراج مع ثلاثة لواجبيين إلى أن توفاه عليه الصلاة والسلام ولقي اللغة كما بالله ترتيب كاسوكو ولي حسان لك قاتي قل موالاك بيكو دارين هو إلا حريريو ويحرره كالأنجبين قل ذي أقود دنبيسي وحيكو دارين إمرار فاصلوا هدين ليين إنك بيتهم بسمر كليهة أوترا وويسقبا ملابك قاربان أقولين هو عالي ولي فاصلوا هذيك وحمادا لقين البيئة يرى الناشا إسكا تغطي قل كواكا فروض الوضو يا أيها الذين أددتك آمنوا حقا رميييو إذا قمتم إذا أردتم القيامة حداف كعيد دونتان إلى الصلاة صلاة لوكعو أرتو رويس قبل أن ملعي كرتو فاغسلوا لقا وجوهكم وجيالكيني لقا وجبي ومعروف بركي يفوت أنتو نحيسا وأغدر لك إلى دقنا أو بلع انتا ساوجي اللو يقان وإيديكم كعمل يالكينا تعميه مركوا الله حديدي تعان تولن للقين قل لهي إلى المرافق حصول الذي انت اللقاء قارو هيا للقايا وامسحوا مسحا في رؤوسكم ماذا علمانتي بألا مسحايا وأرجلكم رغيهين اللقاء إلى الكعبين انقوي الله انت اللقاء قارو ويسمي وطا قل كاتي دباتا ويسكا وإنجلتانا وجل موجل أما بالعان للك المي أما شهوتمي وإن كنتم هداتهم جنوبا هو جنابا قضى هداتهم وهو أن لك المي قبل أساس سبب الجنابا إما جماع وإما خروج شهوة فالطهر مالك الله ما يرتوي وإن كنتم هداتهم مرلاك وعنون سنايا وبيه ومدوان كرتان أو على سفر شعطكو كباتكو سكنتين يما عيزتان أما وحيا قد مسوق إنسان بعد عيزتان أو جاء هدوهما أحد قف منكم إذن كميدا من الغائد كورتك وصوص حراضه أولا مسهم النساء حوان هبدادو قلموتان انت أمرك إلى عذينا إذا فلم تجدوا هلي ما أنبيه وطيممه وعذو قسدا سعيدا عرض طيبا طاهرة فامسحوا مريع عرضا تلكولا لمر مايو بوجوهكم وجيالكينا وأيديكم يعنيهنا أدمرين إيسان منهم من الصعيد عرضي أي أدمرين إيسان سيدا إبنين كسا لي ما يريد الله إبن مرّبه ليجعل إنو يالو عليكم كلكينا من على جندي ولكن أي شيء يريد إبن وحدون أي ليظاهركم إنو إبن هفا وليتم ألا إنو لما يسيره نعمته بالواقنيسة وعليكم كلكينا بالواقعي لعلكم مجنانتينا تشكرون إن أبكم هذا نغلو واذكروا وعد حصوصة نعمة الله ألا برواقبئوا عليكم كركينا النعمي وإسلام هي إيمان هي نعمة موقتية من الموقن وكركينا كبدي وميثاقه ألا بلنك الذي بلنك وثقكم وإبائلين كواتك أي بلنك إيه بلنك إذ قلتم قرطة سرادا سمعنا إله بلنكاقي مقالي وأضعنا وركاقي أمره ونهيا يالي وتقول الله ألا كبقى إن الله يبوين عليم ألا هو أقوم بدا إلا تسدور رقيا القدود وحاكو السقو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يا أيها الذين ذكر آمنوا حقا رميئيو كونوا وحا أبنقطان قوامين كوكو في اللام بدا هو على وحي أوامره إلا إذن فري هي حقوق هي واجبات هو كفر الأنبض النغضة لله لأجل الله قرص الله واجب كأوق ميسان أي وحي واجب مأمورة أتقود نيسان وعن من هي أتكتك إيسان هنقوط النية أبدر لنك لك يا نقل كونوا نغضة قوامين هو أقوم إبضا لله لأجل الله إلى درتي وعلوق ميسان أداء ما وجب عليكم وحيدينكو واجبي قدسة نيسا ألا درتي أموكما شهداء إذنكم مراك فرايا بالغسل أدالة إيا كرسو باكم مراك فرايسان وحذا نغين حشيقين وحذا اكتهي حقارين ولا يجري منكم يساندينكو حنبارين سنآنو قوم تدعى رأضو قبطان ألا ألا تعدلوا وقفكا قلب الله يوابوا وحيدها اللي أرخاطبها أقوق اللوحينين وحي بعدين يا الله حمانا أما صدى لك لو قرأ عجل أما إسكعفي مدان هذه أكو بعضين فنتشك عجل هذه الرمت هذا هي الشهادة هذا حيا ربنا باكر راتيما حقوا اللقوه لأي أما اللقوه لأي أما حق دراك دلانا إذا قلت قفك على حقابين إسألا وحي كالجرة إسألا كالجري ولا يجري منكم يسندينكو حنبارين سنآن قوم تدعرى أبو قبتان على ألا تعدلوا من إذن قرصورين كوركا فإن إذن كوحن بارين اعدلوا قرصورا هو قرصور كاسايا أقربوا لوان بدن للتقوى إذا كعبسي واتقوا الله إلى كعبس هذا وحد نوقاتا إن الله إبوين خبير فقو قلب وحوياي بما وحل وحياد تعملون سمعين إيسان وعد الله إبوهي إبوهي الذين ددك آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فري الصالحات أعماس صوبا أوحي فرائد اللفري أمانها نقطي وحي لغربي كذا وصدي كوا وعيبوا يبوهي لهم إن إليه مغفرة جنبي دي أوحي جنبه قلن لو دافوا لو دايي وأجر أبا القد عظيم وين البدن أبا القدس وين البدن وهو الجنة وما فيها وجنة هي برواقة قد هذا كجرت أذكر في الناطين لشيكي كوي حمانا وقوة والذين وحا كفروا حق بانيي وكذبوا بانيي كفر حقيقوا الديني وكذبوا بانيي كفروا واجحوا الدينوي كفروا حقيقوا الديني وكذبوا بآياتنا آياتك النقى بانيي أولئك كوانا أصحاب الجحيم نار الجحيم الليلة تتكالا هي كوانا هي أيين قونا هي الكفر والتكبير في دعاق لديدي هي باني لبانيي قبل أيام شهر لغوطة قو يا أيها الذين بدك سبب النزول بإلهي أين تلماني إني من يهود أين بك سرقالو سمية إنت إدوائي دربك قلو بك ترحيبي ورمع أن تسه أيام مدن الله دياري دربك حصف بيه تبال خصفورة قول لك عن نبك كوي مضحوك بساقة كميل باوسه مركي لو شاقي ماشي بوي ساقتكي وحاكمت أبال شاقتكا إلى سبحانه عز وجل وقوة فالشيقان أيها أيها الذين دادك آمنوا حق الرمي اذكروا خصوصا نعمة الله اللبر واقني عليكم كركي نؤوم النعمة إذ هم مركي دمعان قوم داد يهودا أن يبسطوا إني في ديان إليكم إذنك أيديهم كعميالك ولا مركان نبقى دقاح اللقو توسين أيها خلفاء الراشدين أفرتي والله سعلا عبد الرحمن بن عوف أيها الله سعلا فكفى إلى أبار غيبي أيديهم كعميالك ولا أنكم حقينا كل كهوات تقول الله إلى كلية كبقى وحاني صلاحنا كبقنا بسياسة دين إلى لنا وعلى الله يبوا إن كركي الله على غيره أعدك لوركي ده هل يتوكل أترى سارتين المؤمنون إن تحقى الرميسي يبوا إن كركي حتى لسارتين بسياسة كفلا تتقول الله ألا كبقى وعلى الله يبوا إن كركي هل يتوكل حتى لسارتين المؤمنون انت عقر رميسي والله أعلم.